إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نعيش في زمن تبدلت فيه المفاهيم، صدق الكاذب وكذب الصادق، خوّن الأمين وأمن الخائن. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: ستأتي عليكم سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤمن فيها الخائن ويخوّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: التافه يتكلم في أمر العامة. مرض خطير أحبتي في الله استشرى بين الكثير من الناس، بل للأسف أنك قد تجد هذا المرض بين من ينتسب للإسلام وللالتزام، فصل بين الصلاة والصيام وممكن الحج والعمرة وبين هذا الأمر، ففي قرارة نفسه أن هذا ليس له علاقة بالإسلام والالتزام. ممكن يكون قد تربى على ذلك وعاش في بيئة تتعامل بهذا الأمر، فصار الأمر عنده هينا وسهلا. أحبتي في الله، نعيش في زمن فقدت فيه الأمانة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمانة سترفع، بل أننا سنصل إلى زمن سيشار فيه للرجل الأمين بالبنان، فيسأل الرجل: أين الأمين؟ أين الأمناء؟ حتى يقال: إن في بني فلان رجل أمين. بالمسألة الفلانية ما إلك إلا فلان، هو الوحيد اللي بعده أمين. أما غير ذلك انتشر فيهم وانتشرت فيهم الخيانة إلا من رحم الله. وأقصد بالأمانة أحبتي في الله في كل ما يتعلق بالأمانة وفي كل أنواعها، لخطورة هذا الأمر أحبتي في الله ولانتشاره بين الكثير من الناس، ولظن الكثير من المسلمين والملتزمين أن هذا أمرا عاديا وليس له علاقة بالالتزام. كان لابد لنا أن نقف وإياكم مع هذا الأمر اليوم وقفة مهمة، فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، واسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. ما خطورة تضييع الأمانة؟ أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن الصراط عندما يضرب بين يدي النار، وكلنا يعلم ما الصراط، الصراط الذي هو أدق من الشعر وحد من السيف يضرب فوق نار مظلمة لا يضيء لهيبها ولا نارها. خشي منه كبار الصحابة والمرسلين والأنبياء والملائكة، يقف على جنبتي الصراط الرحم والأمانة. لذلك أكثر من يقذف في النار ويقع عن الصراط من قصر في رحمه فقطعها، ومن ضيع الأمانة فخان الناس. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا في مجلس من مجالسه الطاهرة في المدينة المنورة، فدخل عليه رجل من الأعراب قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، أكمل الكلام. فقالوا كأنه سمعه فكره كلامه، وقال البعض كأنه لم يسمعه. فإذا انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامه قال: من السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام، يعطيه إشارة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعيش في زمن يوافقني الأغلب إن لم يكن الجميع، ضاعت فيه الأمانة. والله لو أوقفت كل واحد منكم، أظن ذلك بل قد أتيقن به، وسألته عن قصة حدثت معه مع أحد الناس بأي مهن من المهن وبأي مكان من الأمكنة وبأي مجال من المجالات، لقال لي: نعم يا شيخ، والله فلان غدرني، وفلان أخذ مالي، وفلان أكل علي كذا وكذا، وفلان أعطيت هذه السلعة حتى يصلحها لي فلم يصلحها، وفلان وفلان وفلان. عادة قبل الخطبة أسأل بعض الشباب عن قصص حدثت متعلقة بموضوع الخطبة، لأني أحاول أن أقص القصص في الخطبة حتى أكون موافق لواقع الناس. أول خطبة، من أول ما بدأت بالخطابة لليوم، يصلني رسائل من الشباب بعدما سألتهم من كم ساعة، قلت لهم اليوم الموضوع عن الأمانة، إذا حدا صار معه شيء بعثوا لي قصة. مسك التليفون، لم يسكت الهاتف، قصص. ووقعت ممن؟ من المصلين، من الحجاج، من الملتزمين. لذلك أحبتي في الله، عندما نتكلم عن الأمانات العامة وعن أصحابها وعن خياناتهم، حري بنا أحبتي في الله أن نتكلم عن ضياع الأمانة فيما بيننا. لذلك أحبتي في الله، من نماذج ضياع الأمانة في الأمة في هذا الزمن، عندما يضع أحد عندك وديعة، وخصوصا موضوع المال، أو يستقرض منك قرضا ويقول لك بعد شهر أو شهرين، أو يعطيك أجلا مسمى، أو يعطيك موعدا محددا ثم يخلف بالوعد، والأشد والأخزى من ذلك أن ترى ذلك الرجل الذي أخلف في بوعده ولم يعطي الدين يذهب إلى هنا وهناك ويصرف ماله هنا وهناك. واحد قال لي: يا شيخ، فكرت بحاجة سمحته، عرفت بعد فترة طلع شرم الشيخ، وآخر اللي أخذ عيلته طلع تركيا سياحة. والله حتى لو كانت حجا وعمرة، حتى لو كانت عبادة، اشترط العلماء أنه لا يحق لك أن تحج ولا أن تعتمر إلا إن استأذنت من صاحب القرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله حذر من ذلك، بل وصف صاحب الخيانة بالمنافق، الصفة اللي كثير من الناس، بل لا أحد من الناس يقبل أن يوصف بها. تقول لي فلان منافق، يقول لك: لا، كيف منافق، أنا مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: علامة المنافق، صفات المنافق، آية المنافق، واحدة منها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. أنا لا أقول لك هذا عدوك، هذا ابن جلدتك، ابن ملتك. طب كيف إذا كان عدوك؟ بالله عليكم يا أخواني في الله، اتخيلوا معي عدو حط عندك مال وأماني، قتلك وقتل أصحابك وأخرجك من ديارك وهجرك من أرضك وأكل مالك، شو بتعمل بهذه الأمانة؟ بالطبع لن تعيدها له. طب شو رأيكم النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله بعد 13 سنة عذاب بمكة، 13 سنة من العذاب والاضطهاد والتنكيل والتهجير، ما وافق سيدنا علي أنه يهاجر معه، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر علي رضي الله تعالى عنه معه، بل قال: يا علي ابق في مكاني، وزع الأمانات على الناس، وأعطي من؟ الأصحاب، الصحابة، أعطي من أخرجنا من ديارنا الأمانات. لما؟ لأنها شيمة وعلامة وآية للمؤمن، يخاف أن يأكل ليرة، درهم، فلس بالحرام، إن شعر أن المال اللي وضع معه في شيء أن الخطأ يدفع منه، حتى لا يقف يوم القيامة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: يرفع يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين، يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء أمام كل الخلائق، يقال: هذه غدرة فلان، أكلت مال فلان ومال فلان ومال علان. وخصوصا أحبتي في الله، إذا كان من أصحاب المهن أو لم يكن من أصحاب المهن ولكنه استأجر أجيرا، إجا لعندي من فترة شاب يبكي وطلب الجلوس، بعد ما جلست معه سألته عن حاله، قال: يا شيخ نحن مهجرين ونحن قاعدين 15 نفر بغرفتين، ونبحث عن العمل كما يبحث العطشان عن نقطة الماء، أي عمل نعمل به؟ أمي مريضة وأبي مريض وأبي مقعد في البيت. فذهب أخي ليعمل عند فلان من أهل البلد، فبعد ما عمل له ودهن واتفق معه على مبلغ معين من المال، بعد ما انتهى قال: كل شغلك ما عجبني، وما أعطاه فلسا واحدا، وصار يطالبه ويخوفه بهم القيامة والنار وغير ذلك. قال له: أنت سوري، روحي عم نشوف مين في شيبك حقك، أنت استضعفت الخلق في الأرض، أما خشيت من يوم يقف فيه الخصم أمامك يوم القيامة؟ أما خشيت من يوم يوقف ربنا جل جلاله الشاة القرناء والشاة الجلحاء التي ليس لها قرون لتأخذ منها حقها، ثم يقول لهم: كلوا ترابا؟ تقول لي: هذا لبناني وهذا سوري وهذا فلسطيني، وخذ حقك. والله يوم القيامة لن تشم رائحة الجنة. إن كان لأحد من الناس عليك حق فخلص حقوقك في الدنيا، وأعطي أصحاب الحق أموالهم، واحذر من يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، كما في الحديث الصحيح، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خصمهم، الله تعالى يقول، حديث قدسي: تستطيع أن تخاصم ربك؟ تستطيع أن تقف بين يدي ربك خصما؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: واحد منهم رجل استأجر أجيرا، تفضل يا فلان استأجرتك اقضي لي هذا الأمر، استأجر أجيرا، فإذا وفى ماله خلص لك شغلك ذهب ولم يعطه أجره، هذا خصمه يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام محرضا وموصيا أصحاب المهن أن يعجلوا في أعطاء الأجرة، إذا ما أعطى بماطل فيها، وكل شهر وشهرين وثلاثة بيعطي قسم معين من المال. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك أحبتي في الله، من الأمانة التي غابت اليوم عند كثير من أصحاب المهن، أنا أضرب أمثلة فقط والله تعالى يشهد أني لا أقصد أحدا، والأمثلة كثيرة، كل صاحب مهنة مطالب بأمانة. كم سمعت وسمعتم من قصص حصلت في المستشفيات من أناس ماتوا من أخطاء الأطباء، بتيجي لتتكلم بقولك: الطبيب يا شيخ شو مالك، قضاء وقدر، ومن قال لك أني أتحدث عن القضاء والقدر، أو أني لست مؤمنا عن القضاء بالقضاء والقدر، ومن قال لك أني ممنوع أن أتكلم بالأسباب؟ كم من مريض مات بسبب عدم أمانة طبيب، وكم من إنسان دفع الأموال لمهنة من المهن وظن أنه أخذ ما يريد، ولكنه بعد فترة يعلم أن الذي طلبه لم يأخذه. حدثني بعض من يعمل بالسيارات، هل يا شيخ إجل عندي واحد معه سيارة، قالوا له العطل الفلاني بده 250 دولار ليتصلح، فهو يعلم بالسيارات، أخذ السيارة وصلح له هي بثلاثين دولار. بعدما عاد إليه وكلمه قال له ممكن يقول لك بثلاثمائة دولار ومئتين دولار وأنت ما يدريك. الآن يا أخواني في الله لازم تكون واقف على يد أي إنسان، طبعا إلا من رحم الله. واحد أخذ سيارته عند الحداد، حدثني بعد ما خلص السيارة أعطاه علبة، قال له شو هالعلبة؟ قال له قلبه شوية براغي وشوية مردات وشوية أمور. قال له لشو؟ قال له هول زيادة بالسيارة، صار أفهم من الشركة. فك السيارة وأنهى ما فيها ولم يعد شيئا كما كان، من أجل الوقت، من أجل الزبائن، ومن أجل المال. أما يعلم أن كل فلس وكل ليرة أكلها بحرام والله سيحاسب عليها يوم القيامة. وقد تجده يغلق دكانه ويغلق مكان تجارته عند الأذان ويأتي للمسجد، بارك الله فيك، هذا طيب. ولكن كما أن لله تعالى حق للخلق وللعباد حقوق، للخلق وللعباد حقوق، فأنت مأمور بتأدية حق الله جل جلاله ومأمور بتأدية حقوق الخلق والعباد. أما عن الموظفين، الذي الآن صار مضطر صاحب العمل يركب كاميرات ويتابع كل صغيرة وكبيرة، ما أن يغيب عن العمل لحظات حتى يسمع الويلات، ما أن يمرض ليوم أو يومين حتى تتصل به الزبائن، الموظف الفلاني فعل معي كذا وكذا، أو يغيب أو يتأخر في الدوام أو يتباطأ بالعمل أو يغش بالعمل، هذا الراتب الذي تأخذه في آخر الشهر والله إن لم تؤدي حقه كاملا ستسأل يوم القيامة. أصحاب المدارس والأساتذة في المدارس والجامعات، الحصة الدراسية اللي عم بتدرسها ليس فقط من أجل المال، والله الأولاد الذين يمرون عليك 15 و10 و20 سنة، هؤلاء أمانة، هؤلاء أمانة بين يديك، هل أعطيتهم حقهم الكامل من الدراسة ومن التفهيم؟ واضرب على ذلك أمثلة، قال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ثلثين القضاة في النار، قال عليه الصلاة والسلام، وواحد في الجنة. لما؟ بسبب غياب الأمانة. وحدث عن المهن وأصحابها ولا حرج. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم مرة كان يمشي في السوق فوجد صبرة من الطعام فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها الماء البلل، يعني الطعام الذي كان في أعلى الصبرة مختلف عن الطعام الذي كان في أسفل الصبرة، صحارة أكل ولا فواكه، اللي من فوق غير اللي من تحت، كم تجدون هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لو وضعته في الأعلى حتى يراه الناس؟ قال يا رسول الله أصابه البلل، أصابته ماء السماء. قال عليه الصلاة والسلام ألا وضعته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، إن غششت فأنت لست من أهل الإيمان. نفى عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان. من الأمانة كذلك أحبتي في الله أمانة المجالس وأمانة اللسان وأمانة الأخبار التي تأتيك وتنشرها هنا وهناك، ما أن يصلك خبرا من الأخبار حتى تنشره هل تأكدت من صحته؟ وخصوصا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم تصلني وتصلكم من رسائل فيها أحاديث مكذوبة وفي آخرها أيمان وأقسام وإن لم ترسلها سيحدث معك كذا وكذا، هل مستعد أن تقف يوم القيامة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسألك أنت حدثت عني ونقلت عني كلاما، هل تأكدت من صحته؟ أما عن أمانة المجالس فأعظمها وأخطرها الكلام الذي يحدث بين الزوجين، ما يحدث بين الرجل والمرأة، وخصوصا الآن كما نذكر ونقول ونحذر دائما مع وجود هذه الوسائل الخبيثة التي انتشرت بين الناس والتي أدت إلى كثير من حالات الطلاق بين العوائل. لما؟ لأنه ما درى وما علم أنه مؤتمن على ما يحدث بينه وبين زوجته، وهي مؤتمنة على ما حدث بينها وبين زوجها في البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحذر ونهى صلى الله عليه وسلم أن تخرج شيئا من ما في بيتك، أو أن تخرج شيئا المرأة مما في بيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبح فيكشف ستر الله جل جلاله عليه. من الأمانة أحبتي في الله أمانة الطلاب في المدارس. من أعجب القصص التي سمعتها، وهذا مش بزمن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، في هذا الزمن، في هذه البلدة المباركة التي ما زال فيها شباب ملتزمون، شاب في الجامعة يذهب للجامعة بالعباءة وبالقلنسوة، غاب عن امتحان واختبار من الاختبارات، فجاء في اليوم الثاني فسأله الأستاذ الدكتور: لما غبت؟ فقال: لن أكذب عليك، لم أدرس الامتحان. فاستغرب الدكتور واستغرب الأستاذ، فقال له: أول طالب يأتي إلي ويقول لي ذلك، كل من كان مثلك يأتيني بورقة من طبيب عذر وغياب بسبب مرض، ولكنك تمثل ما تلبس، أنت الوحيد عندنا في الجامعة الذي تلبس العباءة، وأنت تمثل ما تلبس، من أجل ذلك سأعيد لك الاختبار. فكان علامة لصدق المسلم أمانة الطالب وأمانة الأستاذ وأمانة الموظف وأمانة المهني وأمانة صاحب العمل وأمانة المحامي وأمانة القاضي وأمانة كل صاحب منصب. كل صاحب منصب هو مؤتمن. الآن ما فيك تخلص معاملة إلا بشيء من الرشاوة. والله جل جلاله ذم بني إسرائيل عندما قال جل جلاله عنهم: يأكلون السحت. شو السحت أحبتي في الله؟ الرشوة. يأكلون أموال الناس بالباطل. ليش المعاملة ما بتخلص إلا بكذا وكذا من المال؟ وإذا ما دفعت المال وكنت فقير وما عندك واسطة، بتطول وأشهر وشهر واثنين وثلاثة وسنة وسنتين، بتنام بالجوارير. ما السبب؟ لأنك ما دفعت المطلوب. هذا المال الذي أكلته قال عليه الصلاة والسلام عنه: كل لحم نبت من سحت، هذا هو السحت قال عليه الصلاة والسلام، فالنار أولى به. كم من رجل ذهب ليأكل في مطعم، سأل صاحب المطعم: شو وضع اللحم والدجاج عندك؟ حلال يا شيخ 100%. أكل وطعم العائلة ومرت مرة واثنين وثلاثة وشهر وسنة وسنتين، بعد فترة علم ودرى وعرف أن اللحم الذي يأتي به هذا المطعم لحم مثلج. طبعا لحم مثلج يعني من بلاد غربية، يعني مش مذبوح، يعني اللي عم بيبيعه للناس حرام. وهذه من أعظم الطامات المنتشرة في بلادنا، مطاعم حدث ولا حرج، ولكن من منها يتقي الله؟ أنا لا أقول جميعها، بل هنالك شباب متقون يتقون الله، ويعلم لو كان اللحم الحلال أغلى بقليل، ولكنه يخاف أن يغش الناس، لأنه يوم القيامة سيسأل عن هذا الغش، ولأن الله تعالى سينزع البركة من ماله. وكذلك أحبتي في الله أخيرا، تبليغ الدين أمانة في رقبتك. هذه من الأمانات التي كلفنا الله جل جلاله بها ونسيتها الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يحملنا الأمانة وقال لنا جل جلاله في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أمانة الدين. والله أهل الغرب أهل أوروبا وأمريكا وكل رجل كافر قد يوقفني ويوقفك يوم القيامة ويقول لك: يا أيها المسلم، أنت تمتعت واستمتعت بالإسلام، ولكن أنا وأبي وأمي وإخوتي وعائلتي متنا بغير الإسلام، كنا نبحث هنا وهناك عن الإسلام، عن دين نسعد به. كم سمعت وسمعنا من قصص من أناس خرجوا في سبيل الله لبلاد غربية، والله بعدما دخل أحدهم في الإسلام يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، أنتم ظلمة. فسأله: لما؟ قال: لأن أبي وأمي وعائلتي ماتوا بغير الإسلام. فتبليغ كل كلمة تسمعها أمانة في عنقك. احرص أخي الحبيب أن تكون من أهل الأمانة، وخف يوم القيامة من موقف بين يدي الملك جل جلاله يسألك عن كل لحظة وعن كل كلمة وعن كل فعل وقول فعلته وقلته في الدنيا. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قصة يرويها لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لولا أنها جاءتنا بسند صحيح في البخاري ومسلم قد لا نصدقها، وقد نعذر بعدم تصديقها بسبب البيئة والجو الذي نعيشه. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: اشترى رجل من رجل داراً فوجد فيه جرة من الذهب، فذهب إليه وقال: يا فلان، وجدت جرة من الذهب فخذها. فقال له الرجل البائع: أنا بعتك الدار وما فيها. فقال: لا، هذه لك فخذها. فقال: لا، بعتك الدار وما فيها. فذهبا واحتكما لرجل، فقال لهما الرجل: عندكم أولاد؟ فقال الأول: عندي ولد. وقال الثاني: عندي فتاة. فقال: زوج الولد للفتاة بهذا المال وتصدق بالباقي. أمانة. وفي حديث آخر كما في البخاري يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري، عندما نقول في البخاري سند القصة صحيح 100%، قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا استقرض من رجل 1000 دينار. سألت أحد الإخوة اللي بيشتغلوا بالذهب: إديش الجرام الذهب اليوم؟ قال لي: شيخ، 40 دولار. الدينار كم جرام ذهب؟ 4.25 جرامات. حسبتم 1000 دينار من ذهب بيطلعوا 170,000 دولار اليوم. استقرض منه هذا المبلغ. بالله عليك، لو أنت يستقرض منك مش 170,000 دولار، 1000 دولار، شو بتعمل؟ قدام نعمل وراء وحسابات وكاتب عدل، وأنت لست بمؤاخذ بذلك، بالعكس بهذا الزمن لابد ويجب عليك أن تفعل ذلك. فاتفق مع صاحب الدين والقرض على أجل مسمى، بعد شهر بعد وقت محدد أعيد لك المال. ثم سافر في البحر، فعندما حان الوقت لم يجد مركبا حتى يرجع إلى صاحب الدين ويرجع له 1000 دينار. وعندما استقرض من الرجل قال له الرجل: أريد كفيلا. فقال له: كفى بالله كفيلا. قال له: أريد وكيلا. قال: كفى بالله وكيلا. قال: أريد شاهدا. قال: كفى بالله شهيدا. فسكت الرجل ورضي بذلك. فأخذ الرجل قطعة من خشب وحفرها ووضع فيها 1000 دينار وقال: يا رب، أنت تعلم أن هذا الرجل طلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وطلب وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا، وطلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، ويا ربي جهدت على أن أوصل له المال فلم أستطع، يا ربي هذا المال أوصله لهذا الرجل، ثم رماه في البحر. خرج الرجل لينتظر مركبا في الموعد المحدد فلم يجد مركبا، فأخذ بعض الأخشاب عن شاطئ البحر ليجعلها حطبا لزوجته وأولاده في البيت، وعندما أخذ واحدة من هذه الحطب فقسمها فوجد فيها الرسالة مع المال. وفي الموعد المحدد لسداد الدين وجد هذا الأمر. بعد فترة عاد الرجل وأخذ له المبلغ من المال وذهب إليه وسلم عليه وقال له هذا المال. فقال له ألم ترسل لي المال؟ قال لم أجد مركبا حتى أصل إليك. قال اذهب فقد أداها الله جل جلاله عنك، وقص عليه القصة. أحبتي في الله، والله أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن مع صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وعمرتك وإسلامك صدقك أمانتك. لا نريد أن نكون كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا بدك صاحب مهنة أمين الوحيد بتروح المنطقة الفلانية. وللأسف كم يشار إلى أصحاب أمانة من غير أصحاب ملتنا وديننا. فلان مسيحي روح لعنده أمين ما بيغشك، فلان صاحب الطائفة الفلانية أمين لا يغشك. لا أحبتي في الله، نحن بإذن الله عز وجل أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، نحن أهل الصدق ونحن أهل الأمانة. أصدقوا أصدق واصدقوا مع الناس، واعلموا أن الله جل جلاله لن يضيع لكم أمانتكم ولا صدقكم، واعلموا إن غششتم وإن وقعتم في الكذب أن الله جل جلاله سيفضح ذلك عاجلا ما آجلا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا واسع الفضل والمغفرة، يا الله ارفع عنا الهم والغم والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. أنزل رحماتك وبركاتك وعفوك على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم واجعلنا أهل أمانة ونعوذ بك من الخيانة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الأمانة ونعوذ بك أن نكون من أهل الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.